المدة لا بمجرد مضي المدة لا يقع حتى يطلق يعني المولي. فإن لم يطلق طلق عليه القاضي، يطلق عليه القاضي. وبعض الفقهاء يقول أنه يطلق عليه القاضي واحدة أو ثلاثة كما هو في المذهب، لكن ما يبدو هذا لأن طلق ثلاثة محرم وبدعي، إنما يطلق طلقة واحدة، القاضي يطلق طلقة واحدة. قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب قال: عمر وعثمان وعلي وابن عمر يوقف المولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق، بمعنى أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة، وإنما يوقف بمعنى يراجع ويحاسب، إما أن يفيء بمعنى يرجع ويطأ ولا تكون الفئة إلا بالوطء كما ذكرنا، أو أن يطلق بمعنى إذا كان ليس له رغبة فإنه يطلق وتكون للمرأة بعد إذن الحق في الزواج نحو ذلك، لأن معلوم أن غاية أو من أكبر غايات الزواج هو قضاء الوطر. وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقفون المولي، بمعنى أنهم لا يرون وقوع الطلاق بمجرد مضي المدة، وإنما يقفونه بمعنى إما أن يفي وإما أن يطلق. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت 12 رجلا من أصحاب رسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يولي، قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق، لأن الله عز وجل يقول: الذين يلون المسلمين تربص 4 أشهر، فلا بد أن تمضي 4 كلها، فإذا مضت حينئذ يراجع إما أن يفي وإما أن يطلق. هذا فيما يتعلق بأحكام الإيلاء، ويلاحظ فيها حفظ حق الزوجة كما ذكرنا أن بعض الأشياء التعسفية لما أعطي الزوج حق أو نوع أعطي نوع تسلط فيما يتعلق بالقوامة وفيما يتعلق بالطلاق وفيما يتعلق بهذه الأمور، لكنه حفظ حقها في أن يكون الطلاق ثلاثا حتى لا يعبث بحيث يطلق ويراجع ويطلق ويراجع كما كانت في الجاهلية. وكذلك الإيلاء حفظ حقها بحيث لا يمتنع إلا هذه الفترة المحدودة وليس من حقه أن يمتنع وهكذا. فلما أعطي حق هذا الحق أيضا قيد بمثل هذه القيود، وإضافة الفسخ كما سبق أيضا كذلك الفسخ لها إذا تضررت أن تفسخ سواء بمقابل أو بعوض كما مر معنا اللي هو الخلع يعني. فأيضا كذلك هذا نوع من المعالجة وحق للزوجة أن تعالج الأضرار التي تحصل بينها وبين زوجها بمثل هذه الأمور. وقد تكون لك أمور ترجع إلى القضاء والقضاء يفصل فيها فيما يتعلق ببعض أنواع الخلاف التي قد يتعسف فيها الزوج في استعمال حقه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا البحث الذي كان منكم فيما يتعلق بالكناية كناية الطلاق انت وينجا ما يصلح فيما يتعلق بالكناية، طلبنا منكم النظر في الكناية من حيث تعرفها اللغوي ومن حيث كلام البلاغيين ومن حيث كلام الفقهاء. والحقيقة أنا رأيت أن ما كتبتموه من خير ما قدمتم، وبخاصة أنه فيه يعني معالجة من أكثر من وجه، يعني كناية لغوية كناية بلاغية كناية في الأحكام وفي الفقه، فيجعل المطلع يربط أو يفهم العلاقة بين هذا وهذا. فكان ما أتيتم به فيه شيء من الفهم وفيه شيء من العناية، وبخاصة من بعض مباحث إخوانكم، لكن كلكم غالبا غطى العناصر المطلوبة، ولعلكم أدركتم الحقيقة أنه ينبغي لطالب العلم وبخاصة من الأمور أنه يحتاج خاصة فيما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالفقه يحتاج فعلا إلى يكون على اطلاع باللغة بشقيها، سواء المفردات اللغوية وفهم اللغة من حيث المترادفات، أو في الشق البلاغي، وهذا مهم جدا لأنه يتعلق بدلالات الألفاظ، يتعلق بدلالات الألفاظ، فلا يكاد الإنسان يحسن الاستنباط إلا إذا استطاع أن يعرف العلاقات اللغوية، لا من حيث كما قلنا المترادفات وما يفهم من اللغة، إذا كانت أكثر لها أكثر من معنى أو معاني متقاربة لها دلالاتها، مما يؤثر على الحكم وعلى فهم الحكم وعلى طرق الاستنباط وأنواع الاستنباط. وكذلك أيضا يتعلق بالبلاغة وبخاصة من الاستعارات والمجازات والتشبيه، وإن كان التشبيه طبعا من نوع المجاز، هذه كلها تجعل الفهم يتوسع، وبخاصة إذا اقترن ذلك أيضا بعلم أصول الفقه فيما يتعلق بالقياس وفيما يتعلق بدلالات الألفاظ، فإن هذه من أجمل العلوم وأثمنها فيما يتعلق بفهم النصوص الشرعية الكتاب والسنة. فلعلكم أدركتم فيما اطلعتم من قرأتم وكتبتم أن يحتاج الإنسان فعلا إذا ما أراد أن يعرف الحكم فهما دقيقا أن يعرف اللغة أو معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي، وإن كان له أيضا معاني أخرى مرادفات أو تعينه تجعله فعلا يتوسع أو يفهم أو يدرك وجه أحيانا خلافات الفقهاء، ولماذا قال الفقيه بالحكم الفلاني ولماذا قال بكذا، لأنه فعلا لحظ الملحظ اللغوي ولحظ المعاني التي تدل عليها تلك الألفاظ التي وردت في الشرع من كتاب أو من سنة. فإن هذه أمور لا يستغني عنها طالب العلم، وبخاصة طالب الفقه ومريد معرفة الأحكام. فالأخ أبو بكر إبراهيم محمد وينه؟ أبو ما جاء؟ فكلامه جيد، فرجع إلى الشبه النظائر في قول السيوطي وفي اللغة كذلك أيضا، ورجع إلى تصريح الأحكام. هذا نظره في الناحية الفقهية، لكن يبدو ما تكلم عن البلاغة، ما تكلم عن الناحية اللغوية، كلها مراجع فقهية. لا، كان ينبغي أن نرجع إلى اللغة. على خضر تسو وينه؟ أي حياك الله. جيد الحقيقة، تكلم عن كلام الفقهاء وفي اللغة وعند علماء البيان كتاب التعريفات. محمد بيان حسن، محمد بيان أيضا كان من اللغة والفقه. أنا بودي أنكم لا تسرفون في الأوراق، أنكم لا تسرفون في الأوراق، لو تكتبون على الوجهين كان أحسن، بدل أن تضيع الأوراق هذه لو تكتبوا على الوجهين فهو أحسن. جيد، أحمد محمد كرامي، أحمد محمد كرامي وينه؟ ها؟ ما جاء. زكريا عمر يقول تعريفها جيد، والفرق بينها وبين قريباتها وأقسامها كان جميل، حتى حتى المراجع جيدة، من الطراز ومثل السائر ومعجم البلاغة في الفقه أيضا جميل حقيقة، ترتيب جيد، ترتيب جيد، كناية وأقسامها وتخص كتب الفقه قاعدة، الكناية لا تلزم إلا بنية، جميل، يدل على فهم. عمر سراج سليمان، جيد. بس كان ينبغي طبعا، لا الكلام لكم جميعا، ينبغي أن يكون يكتب اللغة أولا ثم الناحية البلاغية ثم الناحية الفقهية، لأن الأصل هو الفقه طبعا، لكن هذه تكون ممهدات ومقدمات. وعادة كما تعرفون يستفتح المصنفون كلهم بالتعريفات قبلا ثم يأتون إلى لب الموضوع، فهذه تدخل في التعريفات، الناحية اللغوية والبلاغية تدخل في التعريفات فتكون مقدمة لأنها ممهدات. عمر مدلة جابي جيد. مراجعة أيضا جيدة، معجمة اللغة وتاج العروس والهادية لغة العرب ومصباح المنير والبلغة المنزع البديع، جيد الكتاب هذا، كذلك دليل الإعجاز والفقه كذلك يا المغني الفروع إلى آخره، جيد. وأطال النفس صالح يعقوب، وينه ملخص الفقه مجلد رقم 2، من وين، من أي كتاب؟ ما ذكر الكتاب الجزء الثاني، وش هي محرر الفقه والبلاغة الواضحة، عبد القادر مختار الصحاح عشت الروض. أنت تختصر كثيرا، أما أنك مشغول ولا أنك يعني كسول، تختصر كثير ولا جيد. صراحة حياك الله صريح، حياك الله. بدي أقول لك كلمتين وروح. خير إن شاء الله، شندك. أنا طالع من الخبرية رجال مختار عديد. سلامات. قصص مش أسحار لا ما أشوف شبك. ما يكون خير. وشكينا عند الشيوخ وشكينا. ما أشوف شر إن شاء الله. عند القبيلة ولا صار لنا حق. يعني ما يكون لخير إن شاء الله يسر. والله إني أكثر حاضر، لكن لعل في الأيام بعدين، لعل بعدين، الحين ما عندي شيء. الحين ولا ما في؟ لا والله ما في شيء. عثمان صالح ميجا ما في شيء. وينه؟ ما جاء. لا ما عندنا شيء الحين. ما جاء. علي ما كنت ما جاء. ها؟ طاهر عيسى عند اللغويين، بس عند اللغويين، بس عند الفقهاء. موسى صالح توري ما جاء، سبحان الله. إبراهيم يوسف بلاغيين ومن الأصوليين، عند الفقهاء لا بس، لكن مختصر كثير، اختصرت كثيرا. أبو بكر كلبالي ما شاء الله، أنت أسرت في الورق أكثر يا شيخ، هذا كله ما في شيء، ما كان ينبغي يا شيخ، لكن تعيد إليه وراقه. ذكرت الفقه فقط، ما ذكرت اللغة، القاموس البلاغيين يعني باختصار، لكن طيب. أمان لولو ما جاء، أما لولو وين؟ ما في. عبد الصمد الأنصاري، عبد الصمد وينه؟ إيش دور؟ جيد يا شيخ. كل مرجعك محشة الروض بس؟ من المعرفة هذا الفقه. نعم إلى لسان العرب. نعم طيب، بس لسان العرب لا يعتبر مرجع في البلاغة في قضية المجاز، لا يعتبر مرجع. عبد الله حسين كرمان تأخرت الله يهديك، خير إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بكرة خير إن شاء الله.